برودلي سبيكينج كده ينفع. ينفع تكسر شوية، هناخد وقت يعني ثابت في الأول عشان خاطر الجسم يتخلص من سمومه ويديتوكسفايد سيلف، حوالي أسبوعين، وبيحصل بيعمل دايفرجن من حالة البنى للدهون لحالة الهدم، وبعد كده استجابة الجسم نفسه بتسمح معانا، وفي بعض المساعدات الخارجية تخلي في شهر يخس طبعا. مش حاجة اسمها دواء تخسيس، مش حاجة اسمها دواء تخسيس. احنا كل القصة احنا بنساعد الجسم ان هو يستعيد قوته، فهو الجسم هيتعامل، لكن انا مش حاجة اسمها دواء تخسيس، مش حاجة اسمها دواء اخده يخسسني. الأدوية التخسيس لو اتكلمنا عن أدوية مثلا بتمنع الأبيتايت أو الشهية، طب ما دي تأثيرها موقف. لو استخدمنا أدوية بتنفش في المعدة وبتعمل مش عارف إيه، ما هو أنت مش كمية الأكل اللي بتحدد هتتخن وهتتضر، لا هي نوعية الأكل. نوعية الأكل مش كميته، فعشان كده مش فارق مع الدواء هيعمل إيه تاني، هيزود الحرق، مش حاجة اسمها يزود الحرق. مش حاجة اسمها دواء يزود الحرق. الحرق ما بيزيدش غير بعد فيزيكال اكتيفيتي معينه، بيعمل سترينس اكسرسايز الكارديو، اشتغل ساعتين ثلاثه قلبه بيجري بعدد ضربات 130 140 ضربه، يبدا ساعتها يحرق جسمه، بيحرق جلوكوز مش بيحرق دهون. الرياضي بيبقى رياضي عشان هو بيظبط اكله، لازم يمشي على حميه غذائيه، ولو رياضي ومش ماشي على حاجات من اللي احنا بنقول عليها هيقف عند ليفل معين، وبعض الاعراض تفضل عنده زي الارتجاع المريء والقولون العصبي هيفضلوا عنده. مفيش حاجه اسمها حاجه رياضه هتخس، لا طبعا، لا طبعا، مفيش حاجه اسمها رياضه تخس، ولا ماشي ولا جري ولا رفع اثقال، مفيش حاجه اسمها تخس. لازم الدايت الاول، ما انا ما بخليش حد يروح يلعب رياضه وحتى لا التمارين العنيفه اكتر ما قبل ما فيتامين دي عنده يتحسن، ما ينفعش، خطر عليه. لا مفيش حاجه اسمها تعلي الحرق اصلا، كل ده مث مش حقيقه يعني، خرافات يعني، لازم حد يتباع والله. لا لا، جسمنا بيحرق في اي وقت، وبيتعامل مع الاكل في اي وقت. جسمنا مؤهل يستقبل الاكل في اي وقت. مفيش حاجه اسمها وجبه اساسيه دي لو ما اكلتهاش مش هتحرق بقيه اليوم، مفيش الكلام ده. الاصل في الانسان الصيام والكسر الصيام. يعني مش يعني كل ما يطول الفتره ما بين الوجبه والثانيه احسن له، مفيش حاجه اسمها خد الوجبه دي في النص عشان ما تجوعش. مش حاجه اسمها وجبات اساسيه، حضرتك ممكن تاخدي وجبه واحده في اليوم، اثنين، ثلاثه، ما تاكليش. يعني هيحصل ايه يعني لما تاكليش؟ لا مش مهمه ومش مالهاش علاقه بوظائف المخ. اللي مش عارف يريح العيان بتاعه من الصداع النصفي اللي بيجي له يبقى هو مش عارف يعني يديله دايت صح. الصداع النصفي والمشاكل اللي هي اللي محاولين السمنه المفروض بتتحسن مع السمنه. يعني هشاشه العظام بتتحسن، فيتامين دي بيتحسن، الانيميا تتحسن، ارتجاع المريء يتصلح، القولون العصبي يختفي، الحاجات دي لو ما اختفتش يبقى انت الدايت بتاعك مش صح اصلا. هو ده الشكوى العامه، بقول لك اشرب ميه، اشرب ميه واجري، اشرب ميه وامشي، ما حدش يكلمني قبل ما اشرب 3 لتر ميه، الكلام ده مش صح. والله ما فيش حاجه اسمها ميه بتخسس، ميه يعني ميه بتخسس ليه؟ ما فيش حاجه اسمها ميه بتزود معدل الحرق، اذا كان انت بتاخدها عشان ما فيهاش كالوريز، يبقى تزود حرق ازاي؟ يعني الكلام عكس بعضه. ثبات الوزن يبقى احنا وصلنا لمرحله من سوء الامتصاص او جريد مش عارفين ننزل تحتيه، وقفنا عليها. الراجل قلل النشويات، قلل كالوريز، وصل صيام متقطع، بطل مش عارف ايه ومنع ايه، بس لسه ماشي على سيستم كالوريز، هيقف على وزن معين. الادويه اللي خدتيها زي اللايبوسكس والحاجات دي كلها بتلعب هرمون، بتلعب يعني في حاجات بتشتغل سنترال على على على سنتر المخ، تعمل سبريشن الابيتايت، تمنع الشهيه. طب بتمنع الشهيه بتعمل مود بقى اكتئاب تاني، ويمنعوا معاها الشاي والقهوه على فكره عشان فيهم كافيين عالي. هو بيعمل ايه؟ بيحط الخلطه دواء يقفل فوق الشهيه ودواء معاه يجري القلب، يبقى انت قاعد تتفرج على فيلم وقلبك عمال يجري يجري يجري يجري يجري، في ناس قلبها وقف وهي قاعده تتفرج عليه. لكن اللي بتحكمي فيه، اللي بيوفر لك السبلمنت الاصلي هو الاكل، فتح المحل اللي بتحكمي فيه الاكل. هو اللي بيأثر على كل الحاجات التانيه. اصل مش صدفه تلاقي العيان عنده قولون عصبي وعنده ارتجاع مريء وفي نفس الوقت بتعالج من ضغط عالي او من سكر او من امراض قلب كل ده، وشعرها بيقع وركبها بتوجعها وظهرها بيوجعها، اصل مش يعني هو لو اتصلوا على مثلا القناه 55 هيقول لهم عمل سكر، هو هيشتغل شعرك بيقع عمل سكر مرشوش، مش هزار والله، بس تيجي تقول لهم انت مشكله في العيش يقول لك ايه عيش ايه ده، العيش ده صحي يا ابني، صحي ما انت عيان اصلا، هيصحي ازاي؟